أصدرت اللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر الثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة السويسرية الكورية والحلقة السويسرية لدراسة فكرة جوتشي بيانا مشتركا يوم الثالث من الشهر الحالي تأييدا لمذكرة حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وذكرت فيه أن النجاحات الباهرة المحققة في كوريا تبرهن بجلاء على أن المارشال كيم جونغ أون هو رجل عديم ومدافع عن الاستقلالية والعدالة، ثم أثنت على القائد العالي المحترم المارشال كيم جونغ أون ثناء عاليا كشمس القرن الحادي والعشرين.